كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. الكتاب مر التعريف به مرارا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الجنائز وهو أقرب مذكور. والزكاة أصلها في اللغة تطلق على النماء والزيادة، تطلق على النماء والتطهير والزيادة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها، فهي تطهر النفس من الشح والبخل والجشع، وتطهر البدن. فجاء ما يدل على أنها دواء، داووا مرضاكم بالصدقة. وهي أيضا تزكي المال وتزيده وتنميه ولا تنقص، ما نقص مال من صدقة. والمال الذي بيد من يسره الله له ليس له، إنما هو مال الله استأمنه عليه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلا منة للغني حينما يبذل هذا القدر المفروض عليه من فوق سبع سماوات، هذا القدر المفروض عليه في فرض من أشد الفرائض، في ركن من أركان الإسلام، ليس له منة على الفقير. كما أن الفقير ليس له أن يلوم الغني إذا أعطى غيره ولم يعط. جاء في الحديث الصحيح: إنما أنا قاسم والله المعطي. يدخل الرجلان في ظروف متقاربة جدا على غني من الأغنياء فيعطي واحد ولا يعطي الثاني. الله هو المعطي، الله جل وعلا سخره أن يعطي فلانا ولا يعطي، لكن على الغني أن يبذل ما افترض الله عليه. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وقرنت مع الصلاة في مواضع كثيرة جدا من نصوص الكتاب والسنة. وإذا كان الإجماع قائم على أنه لا يدخل في الإسلام من لا ينطق بالشهادتين، والمرجح من حيث قوة الأدلة أن تارك الصلاة كافر، فإن الزكاة يختلف بحكم تاركها أهل العلم. فالجمهور على أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة إذا كان مقرا بوجوبه، لا يكفر. وجمع من أهل العلم يرون أنه يكفر كتارك الصلاة وكذلك بقية الأركان، وهو قول في مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، لما امتنعوا من دفع الزكاة قاتله، وراجعه بعض الصحابة ومنهم عمر: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأجاب أبو بكر رضي الله عنه أن الحديث فيه استثناء إلا بحقه، إذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقه، والزكاة من حقه. ثم قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فوافقه الصحابة على ذلك وقاتلهم رضي الله. وهكذا إذا امتنع أهل بلد من أي شعيرة، من إقامة أي شعيرة عامة من الشعائر، فإنهم يقاتلون ولو لم تكن من الأركان. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما انتظر، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع الأذان قاتل. ولذا إذا لو امتنع أهل بلد من الأذان، ليس بمثابة بل الخلاف في وجوبه معروف، فإنهم يقاتلهم، فكيف بركن من أركان الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتالهم ووفقه الصحابة، فدل على عظم شأن الزكاة. من امتنع من دفع الزكاة أخذت منه قهرا، أخذت منه، أخذها الإمام منه قهرا، ويسقط بها الطلب، بمعنى أنه لا يطالب بها ثانيا. أما كونها مجزئة عند الله جل وعلا، هذا الأمر إلى الله جل وعلا، كونها مجزئة في الدنيا عن مجزئة تسقط عنه الطلب، فتؤخذ منه قهرا، ولا بحيث لا تؤخذ منه مرة ثانية. لا يقال أنه ما نوى الدفع فزكاة باطلة، هذا إليه. لو قال إنه أخذت منه من غير نية والأعمال بالنيات وأراد أن يعيدها ويخلص غيرها، هذا الأمر إليه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة كثيرا ما تطلق على المفروضة والصدقة على الندب، الصدقة على الندب والنفل، والزكاة على المفروضة. وسيأتي في حديث أنس إطلاق الصدقة على الزكاة المفروضة لأنها دليل على صدق مؤديها، على صدق إيمانه، والذي جاء في الحديث الصحيح والصدقة برهان، دليل قاطع على صدق إيمان مخرجها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن. بالنسبة لفرضية الأركان معلوم أن الشهادتين مع بداية الدعوة، وإنما الدعوة إليهما، والصلاة فرضت قبل الهجرة ليلة الإسراء، والزكاة والصيام فرضا بعد الهجرة في السنة الثانية، والحج في السنة التاسعة. وهنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان هذا في السنة العاشرة، وقيل في آخر التاسع، وبقي معاذ قاضيا ومعلما في اليمن إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وقدم في خلافة أبي بكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله، قبل ذلك قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا للتنبيه، تنبيها لمعاذ من أجل أن يستعد لهم، لأن أهل الكتاب ليسوا كغيرهم من طوائف الكفر، هؤلاء عندهم علم وعندهم بقية، عندهم أثار من علم، وإن كان جل ما عندهم محرف لكن عندهم شيء يحاجون به. ولذا نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك من أجل أن يستعد لهم. يقول سؤال امرأة موجودة الآن تريد الجواب الآن، أعطاها رجل مال لتتصدق به في الحرم، فتصدقت ببعضه، فهل يجوز لها أخذ شيء من الصدقة لأنها بأمس الحاجة إليها، أم تتصدق لغيرها؟ على حسب لفظ المتصدق، قال تصدقي به عني أو ادفعيه عني، لابد أن تدفعه كاملا، لابد أن تدفعه كاملا. والمفترض أنها بيّنت حاجتها له ليقول لها خذيه أو خذي بعضها. أما والحال أنه أعطاها شيئا تتصدق به في الحرم فعليها أن تتصدق بكامله. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الأصل الذي يبنى عليه جميع فروع الدين، وبدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصح شيء. على هذا على الداعية والمعلم والموجه أن يبدأ أول ما يبدأ بالأصل، فإذا تقرر الأصل دعا إلى ما يليه الأهم فالأهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الركن الثاني، لكن لا يؤمرون بالصلاة إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس معنى هذا أنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام إذا لم يدخلوا في الإسلام. الكافر مخاطب بفروع الشريعة كأصلها عند جمهور أهل العلم، لكن هذه الفروع لا يصح شيء منها إلا إذا تحقق الأصل، فلا يقال لكافر صل ولا ادفع الزكاة ولا صم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، لأنها لا تصح منه ولو أداها ما لم يشهد أن لا إله إلا الله ويحكم بإسلامه. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا من أدلة من يقول بعدم وجوب أي صلاة غير 5، وجاء في حديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والذي يوجب العيد أو يوجب الوتر أو يوجب صلاة الكسوف عليه أن يأتي بأدلة خاصة، وقد أوردوا أدلة، كل أورد ما يدل لقوله. المقصود أن الجمهور على هذا، الحنفية يجبون صلاة العيد ويجبون الوتر، وأبو عوانة وجمع من العلم يجبون صلاة الكسوف، فإذا رأيتموهم فصلوا تبعا لهذا الأمر. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه. في الجملة الأولى أطاعوك لذلك، وفي الجملة الثانية أطاعوا لذلك، بينهما فرق. أو هذا من تصرف الرواة، الذي يظهر أنه من تصرف الرواة والمعنى واحد. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، افترض صدقة يعني زكاة واجبة، افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، يعني ممن يملك النصاب في أي نوع من أنواع التي تجب فيها الزكاة كالماشية والخارج من الأرض والنقدين وعروض التجارة وغيرها على ما سيأتي تفصيله، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء هؤلاء القوم الذين بعثت إليهم وهم أهل اليمن، وترد في فقرائهم يعني في فقراء البلد نفسه. وهذا دليل من يقول بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والمعنى ظاهر أن فقراء البلد أقرب الناس إلى هؤلاء الأغنياء وأولى ببرهم، وهم أيضا ينظرون إلى هذه الأموال ونفوسهم معلقة بهذه الأموال فلهم نصيب فيها. والذي يقول لا مانع من نقل الزكاة من بلد إلى بلد يقول أن المراد فقراء المسلمين في أي بلد. نعم إذا لم يكن في البلد الذي فيه الزكاة لم يكن فيه فقراء أو كانت الحاجة بغيره أشد فهذا مبرر عند جمع من أهل العلم في نقل الزكاة. والشاهد من الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والمراد بذلك الزكاة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف بعده خليفته أبو بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين في شرق الجزيرة العربية، وهو أشمل من القطر المعروف الآن بحيث يشمل ما دون البحر كالأحساء مثلا، كله يقال له البحرين. وجهه إلى البحرين جابيا للصدقات، وأعطاه الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام في مقادير الزكاة، كتاب أملاه النبي عليه الصلاة والسلام وختمه بخاتمه، دفع لأبي بكر من يد أبي بكر إلى يد أنس بن مالك، ثقة مطلقة بعضهم ببعض، وهم أهل لذلك. لكن لو كان بيدك وثيقة بهذه المثابة يمكن تدفعها إلى أي شخص كائنا من كان. الآن تيسرت الأمور تقول تعطيه صورة أو انسخ له نسخة، لكن النسخة الأصلية كتبها أو كتبت بأمره عليه الصلاة والسلام وختمت بخاتمه، وما ذلك إلا لأن القوم أهل لهذه السنة. ما قال أبو بكر تضيع أو تتمزق من يد أنس، ولا لا، هم أحرص على الدين وما يتعلق بالدين من كل حريص رضي الله عنهم وأرضاه، وبحرصهم وثقتهم وصلنا الدين وسيبقى إلى قيام الساعة كما أنزل، إلى قرب قيام الساعة على يد هؤلاء الذين نذروا أنفسهم خدمة للدين، والله المستعان. ثم يأتي من يأتي من الخلوف الذين يطعنون في هؤلاء القوم، سادات الأمة وأشرافها وعظماؤها الذين بواسطتهم وصل الدين إلى من بعده. أنا أتصور أن أبا هريرة ما وجد مثلا، فالنصف الدين ضاع على الأمة. تصور أن أنس ما وجد أو غيره من المكثرين لرواية الحديث، لكن الله جل وعلا حافظ بهم هذا الدين. ولذلك من أيسر الأمور أن يقول أبو بكر صدق، هذا كتاب الصدق مكتوب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ختم، وما ذلك إلا للثقة المطلقة التي هم على قدرها وعلى مستواها في حفظ الدين وما يتعلق بالدين. فكل واحد أحرص على حفظ الدين من حفظ نفسه وماله وأهله. كتب له حين وجهه إلى البحرين، كتب له أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وجاءت صفة هذه الأسطر عند ابن سعد وغيره أن لفظ الجلالة الله فوق ورسول تحته ومحمد أسفل. فهذا الختم الذي فيه هذا التدلي، الله ثم رسول ثم محمد، هذا لا شك فيه أنه يمنع ما هو موجود في كثير من محاريب المساجد، يكتبون على جهة اليمين الله وبنفس المستوى يكتبون محمد، وهذا يوهم المساواة. وإن استدل أو استدل لذلك بقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، فقال لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الآن هذا الخاتم الذي نقشه 3 أسطر، هل هو في الأصل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودفع إلى أنس، أو أن الكلام فيه ما يوحي إلى أن أبا بكر كتب لأنس كتابا آخر؟ هل أبو بكر دفع الخطاب الذي أمر النبي، الكتاب الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابته وختمه بخاتمه، لأنه قال لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر؟ يعني هل هذا يفهم منه أن أبا بكر دفع النسخة الأصلية أو كتب عنها نسخة دفعها إلى أنس حينما وجهه إلى البحرين؟ أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وسيأتي في سياق الخبر في قوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، أن هذا كتاب أنشئ بعد. ولكن نقش الخاتم ما الفائدة من ذكره إلا أنه يوحي بأن الكتاب هو الأصلي الذي نقش بهذا الخاتم؟ تأملوا يقول أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، هذا الكتاب المبدوء بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تركنا قلنا إن هذه جملة مقحمة واعتراضية انتهى الإشكال، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد صدر ورسول صدر والله صدر. قال هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني قدرها وقدر الأنصبة وحدد الأنواع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالفريضة من الله جل وعلا، خذ من أموالهم صدقة، فرض من الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام قدرها، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله تعالى بها رسوله. الكتاب هذا الذي كتبه أبو بكر على الفهم الثاني وسلمه لأنس، هل هو مرفوع أو موقوف؟ نعم مرفوع. لماذا؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله تعالى بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي. فمن سئلها من المسلمين على وجهها، يعني سئل ما وجب عليه من غير زيادة ولا نقصان فليعطيها، فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. اللي وجب عليك قدر محدد من الزكاة فطلب أكثر من ذلك كما أو كيفا فإنه لا يلزمك أن تدفع، لا يلزمك أن تدفع. معلوم أنه إذا كان هذا بالاختيار، أما إذا أجبر على الدفع فإنه يبذل ويسأل الله جل وعلا الذي له. واتق دعوة المظلوم، فإذا أخذ أكثر مما يجب صار ظالما والمأخوذ منه مظلوم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدل على أنه يدفع إذا ظلم ثم يسأل الله جل وعلا الذي له، هذا إذا عجز، أما إذا كان باختياره فلا يعطي. وفي 24 بدأ التفصيل، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شهر، يعني في 5 الأولى شهر، في 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. قال فإذا بلغت الكمية أو الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يعني تمت لها سنة، سميت مخاض لأن أمها حملت فهي ماخض، فأجاءها المخاض. المقصود أنها أتمت السنة ودخلت في الثانية، وقيل لها ذلك لأن أمها في الغالب تكون حامل. بنت مخاض أنثى، أنثى تصريح بما هو مجرد توضيح، مقصودا لا يحتاج إليه، إنما هو زيادة في البيان والتوضيح. بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن، يعني إن لم توجد، فإن لم تكن بنت مخاض، إن لم توجد بنت ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. اللبون تم له سنتان ودخل في الثالثة، وقيل له ذلك لأن أمه قد ولدت وصارت ذات لبن، فدل على أن الإناث أفضل من الذكور، الإناث في بهيمة الأنعام أفضل من الذكور، بينما في بني آدم الجنس، جنس الذكر أفضل وخير من جنس الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فإذا بلغت يعني الإبل 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى. وقول ذكر وأنثى هذا كله مثل ما ذكرنا هو مجرد توضيح، وإلا فلا يحتاج إليه، لأن ابن يغني. لو قال ولد احتاجنا أن نقول ذكر أو نقول أنثى، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أما ابن خاص بالذكر لا يشمل الأنثى، وبنت خاص بالأنثى لا يشمل الذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها ابنة لبون أنثى، ابنة لبون أنثى يعني تمت السنة الثانية. نعم بنت لبون تمت السنة الثانية لأن أمها ذات لبن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، إن حقة أتمت الثالثة ودخلت في الرابعة واستحقت أن تركب وأن يحمل عليها وأن يطريقها الفحل الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذاعة، تمت 5 سنين وبدأت أسنانها في السقوط، جذعة أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون وسنها على ما تقدم. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمال. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. زادت على 120 يعني 125 كم؟ 125 زادت، صح أنها زادت على 120. قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، أو أن هذه الأوقاص ما بين 20 إلى 30 ليس فيها شيء. فإذا بلغت 130 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيكون في 130 بنت لبون وحقة، في 140 ثلاث حقتان وبنت لبون، 140 حقتان وبنت لبون، وهكذا 150 ثلاث حقاق إلى آخره. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدق، لأن النصاب ما تم إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاء، ففيها شاء. لو قال أنا عندي 5 من الإبل أخرج عنها بنت مخاض، كما لو كان عندي 25 تقبل ولا ما تقبل؟ الآن الواجب عليه شاء، لأنه ليس عنده إلا 5. فلو قال أنا أدفع بنت مخاض كما لو كان عندي 25، خلاف بين أهل العلم، إنما عدل في الزكاة عن الجنس إلى غيره رفقا بالمالك، رفقا بالمالك، وإلا فالأصل أن الزكاة من جنس المال. طيب لو كان عنده 20 وتوجه عليه 4 شياه فنظر في قيمة الشياه فوجدها أغلى من بنت المخاض، 4 شياه بـ2000 ريال وبنت مخاض بـ1500 ريال، تجزي ولا ما تجزي؟ والحاب أن عندي 25، يقول أنا عندي 20 وجاري عنده 25، أنا بدفع 4 شياه بـ2000 ريال وجاري يبي يدفع بنت مخاض بـ1500 ريال، ها؟ شو؟ يعني مثل ما قال الأشقة في المسألة الحمارية، يعني الأولاد الأم يرثون والأشقة لا يرثون، قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني زيادة القرب بواسطة الأب افترضها معدومة، وأن تفترض أن هذا الخمس بدل ما عندي أربع عندي 20 افترض 25. الشرع مبني على الرفق وعلى مصالح الأطراف كلها. يعني حينما يشرع الزكاة رعاية لمصالح الفقراء فإنه في الوقت نفسه لا يهدر مصالح الأغنياء. فإذا قال جاري عنده 25 وأنا عندي 20، لماذا ألزم بأربع ويلزم بنت مخاض وقيمة الأربع أكثر من قيمة بنت المخاض؟ افترض أن عندي 5 أنا متبرع. يعني إذا كان عنده 5 وأراد أن يعدل من الشاة إلى بنت مخاض، يعني له وجه، لأن بنت المخاض أكثر قيمة وأنفع للفقراء من الشاة، هذا بلا شك. لكن إذا تجح عليه وجب عليه 4 شياة. يعني في التقدير الشرعي البدنة عن 7، لكن هذه ما زالت صغيرة، قد تكون قيمتها أقل من قيمة 4 شياة. فهل نقول له أن يعدل كما لو كان عنده 25 أو ليس له ذلك، لأن هذا الذي فرض عليه شرعا ولا يجوز له أن يتعداه، لا سيما إذا كانت مصلحة الفقير متعلقة فيما فرض الله له؟ وهذا هو المحتج. وجب عليك 4 شياة، ادفع 4 شياة بغض النظر عن كونه سؤال 2 أو 1000. يعني هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام لو كان العكس؟ لو كانت قيمة 4 شياة 1000 ريال وقيمة بنت المخاض 2000، هل يمكن يقول ادفع بنت المخاض؟ ما يمكن يقول. فعلى كل حال الشارع حدد، ولا شك أن الحكم والمصالح مراعاة، لكن مع ذلك هناك أمور قد لا يدركها العقل. يعني من شرط الزكاة في الماشية في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فإذا كانت سائمة وجب فيها ما ذكر. طيب إذا لم تكن سائمة معلوفة ما فيها زكاة؟ زكاة بهيمة الأنعام. لكن إذا كانت معلوفة ومعدل التجارة، نعم، زكاة عروض التجارة. وأيهما أشق، زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة؟ افترض عنده 100 من الإبل يعلفها ومعدها للتجارة، تجب الزكاة في قيمتها بنسبة 2.5%. وإذا كانت سائمة فإنها تجب على المقادير المذكورة. يعني عنده 100 رأس من الغنم، سائمة فيها 1، معلوفة ومعدة للتجارة فيها 2.5. فهل السوم خفف الزكاة أو شدد في الزكاة؟ نعم، السوم خفف. والأصل ما دام كفي المؤونة وسامت من الأرض من غير كلفة، ولذلك يقولون في زكاة الخارج من الأرض ما يسقى بماء السماء فيه العشر، والذي يسقى بعمل الآدمي نعم نصف العشر، وما كان سقيه بهذا وهذا 3/4. يعني هل البابان متفقان أو بينهما فرق؟ يعني كون الخارج من الأرض يسقى بماء السماء شدد في الزكاة ولا خفف؟ شدد في الزكاة. كون الإبل أو بهيمة الأنعام سائمة ترعى من غير كلفة ولا مشقة، خفف ولا شدد؟ خفف. ها؟ بينهما فرق. طيب ما نوع التخفيف الذي في هذه السائمة؟ أن تفترض الزكاة في ماشية عند زيد سائمة وعند عمر معلوفة، وكلاهما لا يعدانها للتجارة إنما للدر والنسل، هذا عليه زكاة وذاك ما عليه زكاة أصلا؟ لئلا يقول قائل إن في مثل هذا التشريع بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام وبالنسبة لزكاة الخارج من الأمر الأرض فيه شيء من الاختلاف والاضطراب. نقول لا، ما في لا اختلاف ولا اضطراب. أن تفترض أن هذه الماشية ماشية زيد سائمة وماشية عمر معلوفة، وكلاهما يعدانها للدر والنفع الزكاة، والمعلوفة ليس بها زكاة. وبهذا تتجلى الحكمة الإلهية، وأن الله جل وعلا ما يمكن أن يظلم أحدا على حساب أحد. وفي صدقة الغنم في سائمتها الصوم شرط، وسيأتي في الإبل أنها إذا كانت سائمة، وجاء في البقر لكن فيه ضعف لكنها مقيسة على غيرها. الجمهور يشترطون الصوم وهو الرعي العام أو أكثر العام، والإمام مالك يقول لا يشترط الزكاة في الجميع سواء كانت سائمة أو غير سائمة. والوصف المذكور في الحديث إنما جاء لبيان الواقع، لحكاية الواقع، ولا مفهوم له. ولذا لأن أكثر بهيمة الأنعام بالنسبة للعرب وغيرهم أن تكون سائمة، فجاء وصفا كاشفا لبيان الواقع لا أقل ولا أكثر. وفي صدقة الغنم بسائمتها، الجمهور على أنه قيد مؤثر، معنى أنها إذا لم تكن سائمة ولم تكن للتجارة فإنها لا زكاة فيها. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، 40 فيها شاه، 50 60 70 100 كلها فيها شاه. فالوقص هنا طويل، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، زادت عن 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 وهذا أطول الأوقاص، زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، 400 فيها 4 شياه، 500 فيها 5 شياه، وما بين ذلك أوقاص لا زكاة فيها. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، مثل ما تقدم فيما نقص عن 5 في 4 وما دونها من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها إذا أخرج منها شيئا بطوعه واختياره الأمر لا يعدوه وينتفع به إن شاء الله تعالى، لكن لا على سبيل الوجوب والإلزام. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع، لا يجمع أصحاب الأموال بين متفرق ولا يفرق أرباب الأموال بين المجتمع خشية أن تزيد عليهم الصدقة، كما أنه لا يجوز للساعي والجابي والعامل أن يجمع أو يفرق خشية أن تقل الصدقة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، 40 من الغنم لرجلين، 40 فيها شاة، لما سمعوا بقدوم المصدق الساعي فرقوا، 1 له 5 و1 له 5 3، 1 له 10 و1 له 30، كان ناخذ غنم وندخل غنم، لأن 30 ليس فيها شيء والعشر ليس فيها شيء، لا يجوز لهم ذلك. إذا كانت مجتمعة مختلطة في المبيت والراعي والمرعى والمحلب لا يجوز حكمها، حكم المال الواحد، والخلطة في المالين تصير، والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالمال الواحد، كالمال الواحد. لما سمعوا بقدوم الجابي جاب الزكاة، وكان بينهما 40 من الغنم لواحد 30 ولواحد 10، قال نفرق، فإذا جاء قال صاحب 10 ما عليه شيء وصاحب 30 ما عليه شيء، إذا اجتمعت وجاء المصدق وهي على وضعها وخلطتها فإنه يأخذ منها واحدة. لكن كم يحسب على صاحب الثلاثين وكم يحسب على صاحب العشر؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هل نقول إن هذا عليه نصفه والثاني عليه نصفه وهذا مقتضى التسوية يتراجعان بينهما بالسوية، أو نقول هذا عليه الربع وصاحب الثلاثين عليه ثلاثة الأرباع؟ أيهما؟ ربع ثلاثة أرباع، هذا متفق عليه؟ طيب نعم. كيف؟ إيه؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما معنى السوية؟ بالتساوي، يعني هذا على نصف الشاه وهذا على نصف. هذا صحيح ولا لا؟ هل هذا ما يقتضي ظاهر اللفظ ولا لا؟ نعم. اتقوا الله وسووا بين أولادكم، اتقوا الله وسووا بين أولادكم واعدلوا بين أولادكم. هل مقتضى هذا أن يعطى الذكر مثل الأنثى الذي هم مقتضى لفظ التسوية، أو أن المراد العدل والتسوية على ما قسم الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني المعنى يقتضي أن صاحب العشر الذي له ربع العدد عليه ربع الزكاة، وصاحب الثلاثين الذي له ثلاثة أرباع العدد أن عليه ثلاثة أرباع الزكاة. هذا من حيث المعنى. فهل نقول أنه يتراجعان بالسوي كل واحد نصف، أو على صاحب العشر الربع وصاحب الثلاثين ثلاثة الأرباع؟ مثل ما في اتقوا الله واعدلوا، اتقوا الله وسووا بين أولادكم. هل نقول أن مقتضى التسوية أن يعطى الذكر مثل الأنثى؟ وقال بهذا جمع من أهل العلم تحقيقا للفظ التسوية، أو يقال أن التسوية والعدل إنما تكون بقسمة الله جل وعلا كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كل له فهم، كل له فهم، كل على ما يفهم من التسوية ومن العدل. يعني هل من العدل أن يعطى الذكر مثل الأنثى، أو نقول العدل أن يقسم بينهم كما تولى الله جل وعلا قسم، مثل ما قال أبو بكر: رضيت لنفسي بما رضي به الله لنفسي، الخمس، فأوصى بالخمس، فإن لله خمسه، رضيت بالخمس مثل ما رضي. والذي يريد أن يقسم ويعطي أولاده يرضى بما رضي الله جل وعلا بالقسمة بينهم للذكر والحظ، أو نقول أن مقتضى لفظ التسوية أن يكونوا سواء لا فرق. وهنا نستفيد ترى من التنظير فيما عندنا، نستفيد من التنظير في معنى السوية. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. افترض أن رجلين عندهما 80 من الغنم، كل واحد له 40، لكل واحد 40، وليس بخليطين، هما جاران، لما سمعا بالمصدق خلطا المالين من أجل أن تخف الزكاة، تقل الزكاة، فبدلا من أن يدفع شاتين يدفع شات واحد. في هذه الصورة واضحة السوية، كل واحد عليه نصف هذه لو كان مختلطين. وقل مثل هذا بالنسبة للساعي المصدق، المصدق بالتشديد هو المتصدق البادر، والمصدق هو الساعي الذي يأخذ الزكاة، الذي يجبي الزكاة. لما جاء هذا الساعي لهذين الرجلين غير الخليطين، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، فرأفة بهما جمع المالين، نقول هذا غاش لما اؤتمن عليه، لأنه نائب عن هؤلاء الفقراء، ولو فرق المالين الخليطين قلنا هذا ظالم، بدلا من أن يأخذ شاة واحدة يأخذ شاتين، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة، هرمة كبيرة سقطت أسنانها، هرمة ولا ذات عوار، ذات عيب معيبة وعوار العيب في جميع البدن. ولا تيس، ولا تيس الذي هو فحل الغنم، إلا أن يشاء المصدر، إلا أن يشاء المصدر. ومشيئته هذه ليس مردها إلى التشحي، إنما مردها إلى النظر في مصلحة الفقراء. والاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة اتفاقا، يعود إلى الجملة الأخيرة اتفاقا، وعوده إلى ما سبقها محل خلاف بين أهل العلم. إلا إن شاء المصدق فيأخذ تيس، هذا ما فيه إشكال، لكون هذا التيس أنفع من هذه العنزة وهذه الشاة، هذا ما فيه إشكال إذا كان أنفع للفقراء. لكن هل له أن يأخذ ذات عوار إذا كانت أنفع للفقراء، أو يأخذ هرمة إذا كانت أنفع للفقراء؟ الاستثناء والوصف المتعقب لجمل متعددة محل خلاف بين أهل العلم، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى جميع ما تقدم. في القذف، في القذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء هذا يرجع إلى الأخيرة بالاتفاق، يرتفع الفسق، لكن هل تقبل شهادته عن القاذف إذا تاب مع قوله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم. ارتفع الوصف المؤثر الذي هو الفسق، فارتفع أثره وهو رد الشهادة. طيب الجلد 80 جلدة يسقط بالتوبة ولا ما يسقط؟ هذا لا يسقط بالاتفاق لأنه حق آدمي. وعندنا إلا أن يشاء المصدق، إذا رأى أن التيس أنفع للفقراء من هذه العنز أو هذه الشاه، إذا شاء، والمشيئة مردها إلى مصلحة الفقراء لا إلى رغبته وشهوته. طيب إذا رأى أن ذات العوار أو الهرمة أنفع للفقراء مما يدفع مما هو سليم، بأن تكون الهرمة أكثر لحم وذات العوار أكثر لحما أو أطيب لحما، فهل للمصدق أن يأخذ؟ محل خلاف بين أهل العلم، ومرده الخلاف في أصل المسألة. الاستثناء إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الأخيرة أو يعود إلى الجميع، أو ينظر إلى القرائن، أو ينظر إلى القرائن. يعني في آية القذف القرائن دلت على أن التوبة لا ترفع الحد، وهذا أمر متفق عليه بالأدلة الأخرى، وترفع الفسق وهذا أيضا متفق عليه، لكن الخلاف فيما بينهما، هل تقبل الشهادة ولا تقبل؟ هذا وما عندنا مثله، إلا أنه يختلف في الأول، الأول لا يدخل اتفاقا في آية القذف، وهنا يتناوله الخلاف. فإذا شاء المصدق أن يأخذ الهرمة لكونها أنفع للفقراء، افترضنا أن الهرمة زينتها 50 كيلا والسليمة زينتها 20 كيلا، أيهم أنفع للفقراء؟ نعم الهرمة أنفع. طيب ذات العوار معيبة لكن زينتها مثل ما قلنا 50 كيلا والسليمة زينتها 20، لا شك أن المعيبة هذه أنفع للفقراء. إلا أن ولدك رد المشيئة إليه، وهناك في الهدي والأضاحي ما فيها خيار، المعيب لا يقبل مطلقا، ليس فيها رد إلى مشيئة المضحي أو المهدي، بخلاف ما هنا. وفي الرقة ربع العشر، الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة ربع العشر، يعني 2.5%. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأن النصاب مئتا درهم، مئتا درهم، فإذا نقصت ولو درهم واحد، لأنه قد يقول قائل إذا لم تكن إلا 90 يعني 195 فيها شيء؟ مفهوم العدد هنا نفيه، لكن الطريقة المسلوكة والعادة والجادة أن الآحاد تعد به بالآحاد، والعقود تعد بالعقود، فما دون المئتين إلا 190 من العقود، والمئات كذلك، والألوف كذلك. المقصود أنه لا يوجد عقد بعد المئتين إلا 190، لئلا يقول قائل ما دام 190 ما فيها شيء، مفهومه أن 195 فيها شيء، نقول ليس فيه عقد دون المئتين إلا 190، ليس فيها شيء إلا شاء ربها، يعني إذا بلغت المئتين ففيها ربع العشر، ربع العشر كم؟ خمس دراهم، وزنتها وقياسها بالفضة المتداولة الآن بالريال العربي السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة، ثم بعد ذلك ينظر في قيمة الريال فتعادل بها قيمة الورق. ومن الذهب 20 مثقالا، إذا بلغت 20 مثقال 11 جنيه وأربعة أسباع الجنيه وجبت فيها الزكاة، هذا نصاب الذهب. والعشرون مثقالا فيها نصف مثقال، نصف مثقال، ربع العشر نصف مثقال. طيب إذا أخرج مثقال عن 20، هل المثقال الكامل هذا أو الدينار من 20 دينارا كله واجب، أو النصف هو الواجب والنصف الثاني مندوب؟ ها؟ المسألة مثال على قاعدة عند أهل العلم في أصول الفقه، من أخرج دينارا عن 20 بهذا اللفظ في كتب الأصول، ها؟ الزيادة إذا كانت متميزة فالقدر الواجب هو الفرض، وما زاد على ذلك فهو نفل. مثال ذلك في صدقة الفطر، قلت لصاحب المحل كل لي صاع وضعه في وعاء، فكاله وضعه في الوعاء وربطه وأعطاك إياه، قال كل لي صاعا ثانيا فكاله وضعه في وعاء وربطه. الصاع الأول هذا هو الفرض، والثاني هذا غير متميزة، فالكل واجب. إذا كان الزيادة غير متميز فالكل واجب. مسألة لها أمثلة كثيرة جدا عند أهل العلم، من أدى دينار عن 20 إذا كانت مصروفة نصف ونصف هذا ما فيه إشكال، لكن إذا أدى دينار جميع، يعني دفع دينار لوكيله وقال سلمه فقير فضاع من وكيله، يضمن دينار ولا نصف دينار؟ نعم، على الخلاف، يعني المسألة ما تسلم من خلاف. الزيادة إذا كانت متميزة لها حكم، وإذا كانت غير متميزة لها حكم. دخل المأموم والإمام راكع، دخل المأموم والإمام راكع، الإمام سبقه إلى الركوع وسبح 3 قبل أن يركع المأموم، نقول انتهى الواجب على الإمام والباقي مسنون، بمعنى أنه لو دخل معه بعد أن سبح 1 الواجبة نقول أن هذا حكمه حكم المفترض خلف المتنفل، فلا تصح صلاته عند من لا يجيز صلاة المفترض خلف المتنفل، أو نقول الكل واجب لأن الزيادة غير متميزة؟ لها فروع كثيرة، يعني مثل هذه الأمور على طالب العلم أن يعتني بها، يعني هذه الدعاوى التي تقلل من الأصول وعلم الأصول وكتب الأصول باعتبار ما دخلها من مسائل الكلام وغير ذلك، جعلت بعض طلاب العلم يزهد في هذا العلم وحينئذ يضيع، لا يستطيع أن يتعامل وتصرف مع النصوص، لكن متميزة 500، 500 متميزة منفكة عن الألف، ليش؟ لأن فئة واحدة 500، ها؟ أن تفترض أن عليك زكاة 400 ودفعت زرقة 500، هذا اللي هذه غير متميز. تعرف فرق؟ ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، والجذعة من 61 إلى 75، وعنده حقة أقل منها، فإنه يدفع الحقة ويدفع معها جبران شاتان إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة مراعاة لظروفه. لو قيل له ادخل إلى السوق وبع هذه الحقة واشتر لنا جذعة يتكلف أكثر بلا شك، والشرع لا يكلفه أكثر مما وجب عليه، فوجد له حل في هذه الصورة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة يعني أعلى مما يجب عليه فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا يسمونه جبران، وهل هو لازم أو المسألة مسألة تقويم، تقوم الجذعة وتقوم الحقة ويدفع الفارق، وكان الفرق في ذلك الوقت 20 درهم أو شاتين، أو نقول أنه لازم خلاص ادفع شاتين. طيب شاتين أكثر من قيمة الجذعة، أحيانا يقول يلزمك تدفع شاتين أو ادفع 20 درهم. أحيانا في بعض الأوقات تهبط الأقيام إلى أن تكون قيمة الأصل أقل من قيمة الجبران، والشرع لا يعجز عن حل مثل هذه المسائل، فلا يكلف أكثر مما وجب الله عليه. طيب قال ما عندي إلا شات وعشرة دراهم، نقول يلزمك شاتين ولا 20 درهم؟ منهم من جمد على النص وقال ما في إلا هذا، ولا دبر الواجب عليك. قل الشرع دين عدل ومساواة بين الجميع، يعني ما يظلم أحد على حساب أحد، لأنه قد يكلف في حملها في الوسائل بمثل قيمتها ليبيعها في السوق ثم يحمل الأخرى إلى المصدر. لا بد أن يوجد الحل، وقد وجد، لأن هذه أمثلة، أمثلة ليست ملزمة، ليست تعبدية، إنما هي أمثلة للجبران. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإن بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين كما تقدم. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي مع 20 درهما لما يعرف من التفاوت بين السنين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها يعني على المطلوب وعنده ابن لبون وجب عليه بنت مخاض. لماذا؟ لأن عنده 25 من الإبل، ما عنده بنت مخاض، عنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، لا يأخذ ولا يعطي. لماذا؟ لأنه قال في الأول فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، لأن النقص في الزيادة في السن، الزيادة في السن في ابن لبون يقابله النقص في الجنس، فالأنثى أفضل من الذكر في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.